الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تاريخ الفقه الإسلامي هو هذا البرنامج الذي نتفيأ ظلاله منذ حلقات قد مضت. انتهينا إلى الحديث عن القرآن باعتباره المصدر الأول للتشريع، نأتي الآن نتحدث عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم باعتبارها المصدر الثاني للتشريع. بلغة إعلامية أكاديمية متقاربة نحاول أن نصل إلى القائل السامع، إلى المتلقي، إلى المشاهد بالمقصود ما أمكن إن شاء الله تعالى. السنة تجمع على سنن، وهي الطريقة والسيرة محمودة كانت أو مذمومة، هذا في التعريف اللغوي. وإلا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بلا جدال بين المسلمين كلها محمودة، لكن العلماء في تعريفها اصطلاحا يتفاوتون. لماذا؟ أنت الآن عندما تأتي إلى رجل وتخبره عن دار معينة في طريق ما وتقول له كم تقوم تلك الدار، وإن كان لبيبا يسألك هل أنت بائع أم مشتري، فإن كنت بائعا فسيقول لك لا تبع بأقل من كذا وكذا، وإن كنت مشتريا سيقول لك لا تشتري بأكثر من كذا وكذا. فهو عندما يسألك عن حالك هل أنت بائع أم مشتري أم أنت وسيط، هذا يدل على علمه، يدل على فقهه، يدل على درايته بالأمر وأنه لم يتعجل الجواب. كذلك العلماء عندما عرفوا سنته صلى الله عليه وسلم كل طائفة تعرفها باعتبار الصنعة التي هم قائمون بها، باعتبار الصنعة التي هم قائمون بها. ولننظر إلى التعريفات. فعلماء أصول الفقه يقولون في تعريف السنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. لماذا هذا التعريف عند علماء أصول الفقه؟ لأن علماء أصول الفقه يعرفون باعتبار التشريع، يعرفون السنة باعتبار التشريع ووضع قواعد الاجتهاد التي تثبت الأحكام وتقررها، بمعنى أن الصناعة الأصولية تفرض عليهم هذا التعريف. الصناعة الأصولية التي من خلالها يستنبطون القواعد العامة للأحكام تفرض عليهم هذا التعريف. نأتي الآن لعلماء الفقه. علماء الفقه عندما يعرفون السنة النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم يقولون في تعريفها هي الصفة الشرعية للفعل المطلوب طلبا غير جازم، بحيث يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه. وهذا هو الشائع عند عوام المسلمين، فيسمون العامة يسمون نوافل الصلوات يسمونها سنة. ماذا يقصد العامة بقولهم سنة الظهر سنة المغرب؟ يقصدون أن فاعلها يثاب وتاركها لا يعاقب. هذا التعريف هو الذي يختاره علماء الفقه، لأنهم ينظرون من وجه الاستدلال، لكن نأتي لعلماء الحديث ماذا يقولون؟ يقولون عن السنة في تعريفها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. لماذا قالوا هذا التعريف؟ لأنهم التقسيمات التي عندهم تقوم على إدخال كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أصحاب الحديث، أصحاب الأصول، أصحاب الفقه، هؤلاء كلهم علماء أجلاء. هذه صناعات جليلة في فقهنا الإسلامي، في شريعتنا، في ديننا. وأصحاب كل صناعة ينظرون إلى ما نقل عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بالقدر الذي يتعلق بصناعتهم، حتى لا يلام أحد على ذلكم التعريف. أقسام سنته صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نحرر أولا أن السنة لا يمكن إغفالها، لأنه قد ظهرت نابتة ضالة في زماننا وقبل زماننا، يقولون نكتفي بالقرآن، وهذا ضلال مبين وسلوك لغير سبيل المؤمنين ورد صريح لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حذر عليه الصلاة والسلام من أقوام هذا حالهم سيكونون في آخر الزمان، وقد كانوا. كما قال عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك ننتقل إلى تقسيم السنة. تنقسم السنة في دراسة العلماء لها إلى قسمين، قسم باعتبار المتن وقسم باعتبار السند. نأتي أولا باعتبار المتن. تنقسم السنة باعتبار متنها، أي باعتبار ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ثلاثة أقسام. هي كل قول إلى سنة قولية وسنة فعلية. السنة القولية هي كل قول يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجال التشريع في مختلف الأغراض والمناسبات، ونقلت إلينا عن طريق التواتر والآحاد. هذا قول ذكره بعض العلماء مثل عبد الوهاب خلاف، ونقله عن الغزالي رحمه الله، مثل قول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وغيرها من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا أول تقسيم، هو السنة القولية. القسم الثاني السنة الفعلية، وهي أفعاله صلى الله عليه وسلم في بيان التشريع، مثل حجه، وضوئه، صلاته صلى الله عليه وسلم. وعليه الصلاة والسلام حج فعليا، طاف، سعى، نحر، فهذه سنة فعلية. وصلى الله عليه وسلم يتوضأ كما في حديث حمران، وصلى الله عليه وسلم يصلي كما نقل كثير من الصحابة صلاته، فهذا كله أيها المبارك مندرج في السنة الفعلية. نأتي للسنة التقريرية، وهي ثالث أقسام السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قد يرى أشياء فيسكت عنها، وقد تحدث أشياء في عهده ولا يذكرها. يعد العلماء وهذا نوع من التقرير، من تقريره صلى الله عليه وسلم، فيسمون هذه الطريقة سنة تقريرية. إذن تحصل ثلاثة أقسام: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. وهذا كله في تقسيم السنة باعتبار المتن، في تقسيم السنة باعتبار المتن. نأتي لأقسام السنة باعتبار السند. ما معنى سند؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول قولا قطعا من رآه، من سمعه، من أخذ عنه صحابة. هؤلاء الصحابة نقلوا ذلكم المتن إلينا. من ذلكم الصحابي الذي أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل عنه إلى أن وصل إلينا ذلكم الحديث، ذلكم المتن، هؤلاء يسمون جميعا سند، يسمون جميعا سند. يقول العلماء تنقسم السنة باعتبار السند إلى متواتر وآحاد، وهذا وتقسيم جمهور العلماء. وزاد الحنفية قسما ثالثا هو المشهور أو المستفيض، يعني أحيانا يسمونه المشهور وأحيانا يسمونه المستفيض، وهذا قسم عند الأحناف، لكن الجمهور على أن القسم الأمر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. نأخذ برأي الجمهور في صنيعنا هذا. السنة المتواترة هي ما رواه جمع عن جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب، وذلك في العصور الثلاثة المفضلة: عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. والسنة المتواترة حجة يجب العمل بموجبها، وتثبت بها العقائد، أي أنها تفيد العلم واليقين. والعلماء يقولون وجاحدها كافر، كما نص عليه الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول. ويشترط في المتواتر عند العلماء أربعة شروط: أن يرويه جمع، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أن يكونوا رووه عن مثله من الابتداء إلى الانتهاء، وأن يكون مستند انتهائهم حسن. القسم الثاني سنة الآحاد، يعني يقابل المتواتر الآحاد. الآحاد ومختل فيه شرط من شروط المتواتر، وأكثر الأحاديث آحاد. وتنقسم سنة الآحاد إلى ثلاثة أقسام. والمعنى أن الحديث المنقول إلينا نقلا متواترا أقل بكثير من الأحاديث المنقول إلينا نقل أحد، هذا أمر متفق عليه بين العلماء. من أشهر الأحاديث التي نقلت إلينا نقلا متواترا حديث الحوض، وحديث المسح على الخفين، وحديث رؤية المسلمين لربهم عز وجل يوم القيامة، هذا كله من المتواتر. يبقى الأحاد، نفصل إن شاء الله تعالى الحديث فيه بعد الفاصل بإذن الله. حررنا قبل قليل الحديث عن السنة في المتواتر. نأتي الآن للحديث عن السنة في قضية السند وقضية الآحاد. وبينا قبل ذلك الفاصل أن المتواتر أقل بكثير من الأشياء المنقولة من الأحاديث المنقولة إلينا نقل أحد. وذكرنا أن المسح على الخفين من الأحاديث المنقولة إلينا نقلا متواترا حتى تطمئن النفوس إليه. لما ذكرنا السنة المتواترة قلنا إن جاحدها يكفر كما أرشد الإمام الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول، لكن يقولون إن في أحاديث الآحاد قد يصل منكرها وجاحدها إلى الفسق، لكن هذا كلام في الصفات لا في الأعيان حتى ينتبه الإنسان وهو يحكم على الغير. نأتي ما المراد بالآحاد، ما اختل فيه شرط من شروط المتواتر، وأكثر الأحاديث آحاد، وتنقسم سنة الآحاد إلى ثلاثة أقسام. سنة مشهورة وهي ما رواه عدد لا يبلغون به حد التواتر في الطبقة الأولى والثانية ثم يشتهر، ومنه حديث إنما الأعمال بالنيات، فلم يروه من الصحابة إلا عمر ثم بعد ذلك اشتهر. السنة المشهورة تفيد علم طمأنينة كما بينا، ويفسق جاحدها، وقد قلنا إن العلماء في المتواتر يكفرون جاحدها. سنة عزيزة بعد ذكر السنة المشهورة السنة العزيزة، وهي ما رواه اثنان ولو في طبقة واحدة. سنة غريبة وهي ما رواه واحد ولو في إحدى الطبقات. هذا اصطلاحات عند علماء الأحاديث، لكن مع ذلك فلنأخذ نماذج قبل أن نأتي إلى حجية السنة، فلنأخذ نماذج على ما يعرف بالسنة المشهورة، لأن في فهمها وفقهها ما يعينك أيها المبارك على أن تفهم شيئا من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. لما تحدثنا قبل قليل عن تعريف السنة قلنا إن الصنعة نفسها تفرض على ذلك المتلقي تعريفا، كذلك ما يقال عن الأحاديث المشهورة فإن اشتهرت عند من هي التي تفرض قضية المشهور من الأحاديث، اشتهرت عند من. مثلا نأتي لعوام المسلمين، الحديث المشهور عندهم اختلاف أمتي رحمة، وإن كان الحديث في سنده ضعف لكنه مشهور عند العامة. لماذا مشهور عند العامة؟ لأن العامة يحتاجون إلى هذا الحديث، فأنت إذا اختلفت مع زميلك أو صديقك أو أخذ بقول راجح أو أخذ بقول ضعيف حتى يشعر بأنه لا إثم عليه، ماذا يقول لك؟ يقول لك قال صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة. فالدافع إلى اشتهاره بين العوام حاجة العوام لمثل هذا الحديث. نأتي عند النحاة، النحاة يصنعون يأتون علم النحو ويبحرون فيه، ولهم تعد لهم طرائق في تعريف بعض الأحرف. يقولون نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. هذا الحديث بعض العلماء يقول لا أصل له، وبعضهم يقول إن عمر قاله، لكن هذا الحديث لأن النحاة يستشهدون به كثيرا فهو مشهور عند النحاة، مشهور عند النحاة. أنا لا أتكلم عن الحديث المشهور بحسب طرائق في من يشتهر عندهم. الأصوليون لحاجتهم لحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، نجد أن هذا الحديث من أكثر الأحاديث شهرة عندهم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. الفقهاء من أشهر الأحاديث عندهم أبغض الحلال عند الله الطلاق، وحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. نحن نتكلم الآن عن صحة الأحاديث، نتكلم أن الطائفة من العلماء إذا نظرنا إلى صنعتها إلى طريقتها إلى منهاجها نعرف من خلال صنعتها وطريقتها ما الأحاديث المشتهرة عندهم. عوام العلماء وأهل الحديث والعلماء يعني حديث مشهور عند الجميع، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المشهور عند أهل الحديث خاصة حديث أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، قبيلتان كان منهم أذى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينا هنا أن الاشتهار اختلف بحسب الصنعة التي يقوم بها أولئك الذين اشتهر ذلكم الحديث عندهم. هذا ما يتعلق بالمشهور. العزيز بينا ما رواه اثنان في أي طبقة من طبقات السند بحيث لا يقل العدد عن اثنين ولو زاد العدد في بعض الطبقات، وسمي عزيزا إما لعزته أي قوته بمجيئه من طريقين يعني من طريق آخر، أو ويكون هنا بمعنى من عز إذا قوي، أو يكون لقلة وجوده من عز إذا ندر. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. فهذا عند أهل الحديث عند أهل الصناعة يسمى حديثا عزيزا. الغريب يعرفونه ما تفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات السند. ومثاله عند العلماء حديث النهي عن بيع الولاء وهبته. هذا ما يتعلق كما حررت في قضية تقسيم السنة من حيث السند، وقسمناها إجمالا إلى آحاد ومتواتر، ثم قسمنا الآحاد إلى مشهور وإلى عزيز وإلى غريب. وإنما سلكنا بذلك صنيع من قبلنا من الأئمة. هذا الأمر يجعلنا نفي بعد ذلك إلى حجية السنة. أهل العلم متفقون على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدر الثاني للتشريع، وأنها حجة في استنباط الأحكام الشرعية، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب فإن الله عز وجل قال قل أطيعوا الله والرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذا حررناه عندما كنا نجمل الحديث عن مصادر التشريع. أما السنة فإنه عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه لا يشك رجل ينشئ شبعان على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وفي رواية وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. فهذا دليل ظاهر من السنة على حجية السنة. وقوله عليه الصلاة والسلام فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فقد قال العلماء أجمع من يحفظ عنهم من أهل العلم على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لا بد لكل فقيه الرجوع إليها في معرفة الحلال والحرام. بقينا في العقل كدليل. لقد أمر الله تعالى رسوله بتبليغ رسالته، وقد قامت الأدلة عند المسلمين جميعا على عصمة نبينا صلى الله عليه وسلم من الخطأ، وعلى ذلك فمصدر الشريعة هو القرآن والسنة. باقي يبقى الحديث عن دلالة السنة على الأحكام، لكن دلالة السنة على الأحكام تأتي مستفيضة، تحتاج إلى مزيد وقت. لم يبقى من الوقت ما يعين على أن نخوض غمارها ونكشف أستارها ونعين على فهمها. فنتوقف في الحديث إلى هنا إلى حجية السنة. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نتحدث عن دلالة السنة على الأحكام. بهذا يتضح تقسيم السنة أولا عند أصحاب الصناعات، عند علماء الأصول وعلماء الفقه وأهل الحديث، ثم تقسيم السنة إلى قولية وفعلية وتقريرية، ثم تقسيم السنة من حيث السند والمتن، ثم تقسيم السند إلى متواتر وآحاد، ثم تقسيم الآحاد إلى مشهور وعزيز وغريب، ثم بيان الدلالة على حجية السنة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن المعقول باعتباره صلى الله عليه وسلم معصوما من عند ربه. هذا ما تيسر إراده، تهيأ إعداده، أعان الله على قوله. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن دلالة السنة على الأحكام باعتبارنا أننا نتحدث عن تاريخ الفقه الإسلامي. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.